بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب بيان كثرة طرق الخير، وهو بمعنى الحديث الأول، حديث جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه. والمقصود هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. وسبق الكلام على مثل هذه المعنى، على مثل هذا المعنى، وبينا أن مثل هذا التركيب وأن هذه الصيغة على كل مسلم يدل على الوجوب، على كل مسلم صدقة. وبينه حديث آخر أيضا: على كل سلامة من الناس صدقة، بمعنى أن الصدقة هنا على كل مسلم صدقة. نعم، هذه الصدقة جنس يصدق على القليل والكثير. ويبينه الحديث الآخر، وهو أنه يجب على كل مسلم أن يتصدق عن كل عظم أو مفصل في جسده، وجاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى التي سبقت، وهو أن عدة ذلك في جسد الإنسان يبلغ 60 و300 مفصل. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: على كل مسلم، على كل مسلم صدقة، يعني على كل مسلم 360 صدقة، يكون ذلك تفسيرا للصدقة التي ذكرت هنا على سبيل الإطلاق، صدقة. نعم، فالصيغة وإن لم تكن صيغة عموم، إلا أن الصدقة جنس يصدق على الواحد والكثير. قال: أرأيت إن لم يجد، إن لم يجد ما يتصدق به. فالمتبادر أن الصدقة إذا أطلقت أن ذلك يكون بالمال. أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. ينفع نفسه ويتصدق، يعمل بيديه، بمعنى أن الإنسان يكتسب، وكما سبق بالكلام على أوائل هذا الباب. نعم، وكذلك في بعض المناسبات في الكلام على المنافقين الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فيأتي الرجل ويعمل، ولو عملا يسيرا، يستخرج الماء من بئر أو نحو ذلك، ثم يكتسب ويتصدق بقليل، بصاع من تمر، فيسخر منه المنافقون ويقولون: إن الله غني عن هذا وعن صدقته. وهذا فيه أيضا فضل الاكتساب، أن الإنسان لا يكون عالة على الآخرين ويتكئ على غيره في مطالبه وحوائجه، فيكون الذي يتولى نفقته هو إنسان آخر، بل على الإنسان أن يكتسب ويعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني معروف، وذو المرة يعني الإنسان القوي، والسوي هو الذي لا عاهة فيه، ليس في علة تعيقه من العمل، ليس بأقطع يعني اليدين، وليس بأشل، نعم، ليس فيه عاهة، ليس أعمى. فهؤلاء الذين يأتون ويتكثرون ويسألون الناس وهم شباب، لربما الواحد منهم لا يجاوز 30، ويتعذر بالفقر والحاجة، وأنه فمثل هذا ينبغي له أن يبحث عن عمل يعف به نفسه ولو كان يسيرا، والله عز وجل قد يبارك بالقليل، لكن ذلك خير له من أن يتكفف الناس وأن يذل نفسه. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع، ما استطاع لسبب أو لآخر، لشغله بمن تحت يده من ذي علة، أو لكون هذا الإنسان مريض أو نحو هذا، أو لا يحسن الصنعة. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني أنه إن لم يستطع أن يكتسب فيعين غيره من أصحاب الحاجات الذين قد اشتدت حاجاتهم حتى إن ذلك صار يلح عليهم ولا يدرون كيف يتصرفون، فهم كأنهم في شدة وضيق لا يعرفون المخرج منه. ذا الحاجة الملهوف كالذي يكون له حاجة ولا يستطيع الوصول إلى صاحب نفوذ أو سلطان أو نحو ذلك من أجل أن يخلص مشكلته أو معاملته أو نحو هذا، فيأتي هذا الإنسان ويتصرف دونه. وكذلك أيضا قد تكون المرأة ضعيفة ونحو ذلك، ليس عندها عائل أو يكون عندها عائل لا يبالي، وهذه المرأة تكون بحاجة إلى القيام ببعض شؤونها ولا تستطيع الذهاب إلى أماكن الرجال ومزاحمتهم ومراجعة البلديات والمحاكم والشركة الكهرباء ونحو ذلك، وقد تضطر هي إلى بناء بيت يكنها وما معها من أيتام، ثم لا تعرف كيف تتصرف فيتلاعب بها الناس، هذا يبتزها وهذا يستغل ذلك في أخذ مالها وذاك يستغله لشيء آخر ويتلاعبون بها ولا يأتون بالعمل على وجهه ويتقطع عملهم وما إلى ذلك، فيأتي إنسان ويقدم خدمة لمثل هذه المرأة الضعيفة المسكينة. نعم، قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير، يأمر، ما يعجز أن يقول يا فلان صل، يا جماعة اتقوا الله أو نحو هذا. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك، وهذا سبق الكلام عليه في بعض الأحاديث كما في حديث جندب وهو الحديث الأول، فإن وهناك بين أنها صدقة منه على نفسه، لأن الإنسان إذا أطلق لسانه وأطلق يده وبصره وما إلى ذلك وبدأ يظلم الناس ويأخذ ما في أيديهم وما إلى ذلك، إنما هو في الواقع يضر نفسه ويحمل أوزارا، فإذا كف الإنسان عن الشر فهذه صدقة منه على نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، صلى الله عليه وسلم.